يا لا لي لا لي لا لا يا لا لي لا لي لا لا لا يا لا لي لا لا لي لا لا يا لا لي لا لا اجرح حبيبك حلالك انا وروحي فدالك خابرك شفقان لا لا ما عدت شفقان والله ما دانيك تجفى خفف من البعد تكفى هو انت والهان لا لا اكيد والهان لا تشكي بشوف غيرك محد بقلبي خشيرك لا تقول لي خان لا لا والله ما خان عشقت قربك وطيبك والصدفة اللي تجيبك عشقت قربك وطيبك والصدفة اللي تجيبك والرمش كسلان لا لا بالحيل كسلان اجرح حبيبك حلالك انا وروحي فدالك خابرك شفقان لا لا ما عدت شفقان والله ما دانيك تجفى خفف من البعد تكفى هو انت والهان لا لا اكيد والهان جعل العرب فدوة لك بين المحاني محلك غلاك ما شان لا لا للحين ما شان من وين ما قلت وينك لبيك قدام عينك من وين ما قلت وينك لبيك قدام عينك ما فيه حقران لا لا ما جاك حقران اجرح حبيبك حلالك انا وروحي فدالك خابرك شفقان لا لا ما عدت شفقان والله ما دانيك تجفى خفف من البعد تكفى هو انت والهان لا لا اكيد والهان تراك ملكي لحالي اموت لا قلت هالي يوم انت فتان لا لا مغرور فتان يا بري حالي وروحي لا صرت سبب جروحي يا بري حالي وروحي لا صرت سبب جروحي خلاص يا فلان لا لا تعبت يا فلان اجرح حبيبك حلالك انا وروحي فدالك خابرك شفقان لا لا ما عدت شفقان والله ما دانيك تجفى خفف من البعد تكفى هو انت والهان لا لا اكيد والهان لا تغيب عني كديا قلبي من الصبر عيا هو خاطري هان لا لا ما ظنيتي هان اجرح حبيبك حلالك انا وروحي فدالك اجرح حبيبك حلالك انا وروحي فدالك خبرك شفقان لا لا ما عدت شفقان اجرح حبيبك حلالك انا وروحي فدالك خبرك شفقان لا لا ما عدت شفقان والله ما دانيك تجفى خفف من البعد تكفى هو انت والهان لا لا اكيد والهان هو انت والهان لا لا اكيد والهان غيرك فلاني طاب ولا دوا بيكون هذي سواب تنحب أهلها ما يسلون يا حبيب الروح ما ترحم المحزون في حبكم مجروح والناس ما